تفسير الآية 19 من سورة لقمان يقول تعالى: واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. أي وأيضا كن متوسطا معتدلا أثناء سيرك بين الناس، فالإسراع دون حاجة له قد يدل على التكبر والتباهي بالصحة والقوة وغيرها، كما أن التباطؤ بلا سبب قد يفيد الذلة والتكاسل والتسكع ونحو هذا، والإسلام يكره هذا وذاك لما فيهما من إتعاس للنفس وللغير في الدارين. قوله تعالى: واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، أي وكذلك اخفض من صوتك ما دام ليست هناك حاجة لرفعه، لأن أسوأ الأصوات وأقبحها وأشرها الأصوات المرتفعة المؤدية كأصوات الحمير وغيرها، فلا تتشبه بها، حيث الصوت المعتدل يدل على الأدب والثقة والتواضع والحرص على الكلام المفيد المتزن المدروس المسعد في الدارين ونحو هذا مما يحبه الله والإسلام، بينما رفع الصوت بغير حاجة له كثيرا ما يفيد الافتخار والتعالي وإظهار القوة بغير حق وما شابه ذلك من شرور ومفاسد وأضرار وتعاسات في الدنيا والآخرة، والتي على المسلم المتمسك العامل بكل أخلاق إسلامه أن يتجنبها تماما ليسعد في دنياه وأخراه.